ثانيا، أيها المسلمون عباد الله، قد زرعت هذه الأحداث في نفس كل مسلم معنى عقديا عمل أعداء الله على تغييبه أو التشكيك فيه، أن من استنصر بالله نصره، ومن توكل على الله كفاه، ومن استهداه هداه، ومن اعتصم به نجاه. هؤلاء المجاهدون على أرض فلسطين ما سمعناهم يوما من الأيام استغاثوا بالمجتمع الدولي، ولا لجأوا إلى الأمم المتحدة، ولا استصرخوا مجلس الأمن، ولا استدلوا بالشرعية الدولية، فإنهم يعلمون أن هذا كله هراء، وأن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأن العالم لا يحترم إلا لغة القوة. فقهوا هذا المعنى، وقد جعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم، جعلوا النبي الأكرم الذي علم أصحابه كيف يكونون بالله أعزة، وأنهم لا يستجدون عدوهم ولا يرجون رحمة ممن كفر بالله عز وجل. هؤلاء المجاهدون توكلوا على الله وحده، فكان لهم نعم المعين جل جلاله.